بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه وكنا قد شرعنا في كتاب الصيام وانتهينا من المقدمة التي تكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى عن دخول الشهر وكيفيته وشروط الصائم كذلك ثم شرع في باب أحكام المفطرين في رمضان ومن يجوز لهم الفطر. باب أحكام المفطرين في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصوم لكبد أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. قال الشارح رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، لأن الله سبحانه قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله عليه السلام: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأفطر، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم. وإن صام أجزأهما لذلك. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأقسام الذين يجوز لهم الفطر وما يتعلق بأحكام ذلك. فابتدأ بالمريض الذي يتضرر بالصوم، فإن المرض على مراتب، فمنه المرض الذي لا يتضرر صاحبه بالصيام، هذا يصوم ولا يجوز له أن يفطر. المرض كلمة عامة لكل ما يعتل به الإنسان، فليس كل مرض يبيح الفطر، ليس كل مرض يبيح الفطر، وإنما المرض الذي يشق على الإنسان فيه الصيام أو يزداد مرضه به فضلا عن أن يهلكه، فهؤلاء الذين يجوز لهم الفطر. أما إنسان أصابه مرض لا علاقة له بالصوم، رجل جاءه بعض الصداع مثلا، أو عنده تعب في بدنه، ألم في يده في ركبته، مثل هذا لا علاقة بالصيام به مع أنه مريض ويطلق عليه اسم المرض وربما يتألم كذلك، ولكن هذا لا يؤثر فيه الصيام، فمثل هذا لا رخصة له في الفطر. إذن المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يشق معه الصوم أو يزيد المرض بسبب الصوم فيه، فهذا الذي يبيح الفطر. فقال: المريض الذي يتضرر به. قال: والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. كذلك المسافر الذي ثبتت له أحكام السفر، وقد ذكر علامة ذلك بقوله: الذي له القصر، لأنكم تعلمون أنهم يرون أن المسافر دون مسافة القصر فإنه لا تجري عليه أحكام السفر، لا تجري عليه أحكام السفر. وهذا على المذهب كما قلنا أنه إذا كان سفره أقل من 4 برد فإنه لا تثبت له الأحكام. قال فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. اعلم أن الصوم جائز والفطر جائز، هذا ابتداء. إذن حديثنا ليس في وجوب فطر أو وجوب صيام، ولكن حديثنا أي الأمرين أفضل في حقهما. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسافر هو أصحابه، قال فمنا من أفطر ومنا من صام ولا ينكر بعضنا على بعض. إذن فالصيام جائز والفطر جائز لكلا الرجلين، للمريض وللمسافر، لكن البحث في ماذا؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ وهذه المسألة حصل فيها خلاف كبير، فمنهم من قال الفطر الصيام أفضل. لماذا؟ لأنه قد ثبت في الحديث أنه سافر صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فلم يصم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فقالوا وما اختاره الله لنبيه هو الأفضل. فلذلك قال جماعة إن الصوم هو الأفضل، وبعض أهل العلم قال بل الفطر أفضل، وذلك لأنها رخصة من الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكذلك استدلوا بمطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام في عام الفتح حين أفطر رأى قوما لم يفطروا فقال أولئك العصاة. وبعض أهل العلم رأى التفصيل فقال فأما إن كان السفر لا يشق معه الصوم فإنه يجوز الفطر والصوم أفضل. إذا كان الصوم إذا كان السفر لا يشق معه الصوم فالفطر جائز، هذه رخصة كما قلنا لا إشكال فيها، والصوم أفضل. وإن كان يشق معه الصوم فالصوم جائز والفطر أفضل. إن كان يشق معه الصوم فالصوم جائز والفطر أفضل. فأما إن كان الصوم يتسبب في ضرر كالمريض، بعض المرضى أحيانا من حرصهم جزاهم الله خيرا ربما يكون أحدهم مريض ببعض الأمراض التي ليس فقط يشق عليه الصوم بل يضره، يضره في بدنه، فمثل هذا هو الذي قالوا يدخل تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام الصوم في السفر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. قالوا لأن هذا الحديث إنما جاء في مثل ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام الصوم في السفر أنه رأى رجلا وقد أضله الناس سقط مغشيا عليه في السفر فسأل ما له فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فاستنبط العلماء من ذلك أن الصوم الذي يؤدي إلى الضرر ليس من البر، الصوم الذي يتسبب في الضرر ليس من البر. وهذا قول قوي ويجمع بين الأدلة، لكن المذهب أن الفطرة في حق المريض والمسافر هو الأفضل مطلقا. نعم. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتفضيان إجماعا وإن صامتا لم يجزئهما إجماعا، وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني في الحيض. قال الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، المسافر والمريض مر فيه التخيير مع تفضيل الفطر، أما الحائض والنفساء فيحرم عليهم الصوم، ليس في ذلك تخيير، حرام على الحائض والنفساء أن تصوم، يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر. ثم عليهما مع الفطر القضاء، عليهما مع الفطر القضاء، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا صنف آخر وهو من يحرم عليه صيام شهر رمضان، وهما الحائض والنفساء. نعم. السادس الحامل والمرضع، إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقون طعام مسكين. نعم، هذه مسألة انتبه، لأن هذه مسألة فيها كلام وفيها خلاف كبير. قال الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، يعني المرأة الحامل وكذلك المرضع لهما حالتان. الحالة الأولى أن يكون في نفس الصيام مشقة أو ضرر عليهما هما، بمعنى أن الحامل إذا صامت ضرها ذلك، ضرها في بدنها في نفسها، أو المرضع إذا صامت كذلك ضرها في بدنها أو نفسها. فهذه حكمها حكم المريض، تمام، حكمها حكم المريض، فإنها تفطر وتقضي لا إشكال. لكن أين حصل الخلاف؟ في الحائض والمرضع إذا خافتا على الجنين أو الطفل أو عليه مع نفسيهما. قال وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هنا حصل الخلاف، لماذا؟ ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما أمر المرضع والحائض أن تفطرا وأن تطعما وسكتا، فما ذكر إلا الإطعام. فبعض أهل العلم استمسك بظاهر هذا الأثر وهو قول إسحاق بن راهوية وغيره، فقال عليهما الكفارة فحسب أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يجب عليها قضاء مع ذلك. وذهب الجمهور كما نسبه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى قول مالك والشافعي وأحمد سفيان إلى أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، فتجمعان بين القضاء والكفارة، لأنهما أفطرتا لغير حظ نفسيهما. وكما قلنا الإشكال هو أن الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس ليس فيه القضاء، وهذا الذي سبب الإشكال. المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني فصل أكثر من ذلك، أنا أريدك أن تسمع حتى تفهم لماذا قالوا بذلك. يقول رحمه الله تعالى وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه، انتبه، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، هذا ليس فيه اختلاف، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء فحسب. إذن ثبت القضاء للحامل والمرضع، ثبت هذه وفهمها. إذن الحائض والمرضع ثبت لهما ماذا؟ القضاء. هذا أمر قد قضي وهو محل إجماع لا اختلاف فيه. طيب إذا أفطرت لأجل الرضيع أو لأجل الجنين بعد ثبوت، انتبه، بعد ثبوت وانعقاد الإجماع على أنهما تقضيان، قال لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. قال وهذا، انتبه، من كلام ابن قدامة، حتى كما قلت لك إن المسألة في فهم أثر ابن عمر وابن عباس، هذا الأثر اختلفوا في فهمه. منهم كما قلنا من فهمه على ظاهره وقال عدم ذكر القضاء يدل على أنه ليس بموجود، إذن فليس عليهما إلا الكفارة. ومنهم من قال دليل ثبوت القضاء انتهى، منتهى منه، أثر ابن عمر أفادنا في زيادة الكفارة فقط، يعني هم فهموا أثر ابن عمر وابن عباس على أنه يتكلم عن مسألة الكفارة، أما القضاء كأنه أمر قد أبرم وانتهى، هذا الأمر فيه الزيادة. فلذلك انتبه ماذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال وهذا يروى عن ابن عمر، مع أن كلام ابن عمر ليس فيه القضاء، ابن عمر ليس فيه إلا ذكر الكفارة. إذن هم كيف فاهموا الأمر؟ وهذا كما سيذكره في آخر الكلام. قالوا هذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي، وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، هذا مذهب آخر. ثم قال ذكر بعض الأدلة في المسائل، ثم ذكر قول ابن عباس. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود، هذا أثر ابن عباس، وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة. انظر إلى الاستدلال، انظر إلى الاستدلال الآن. إذن موضع النزاع هو نفس الأثر، كلاهما يحتج بنفس الأثر. قال وقال ابن عمر وابن عباس لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما وليس فيه إلا الإطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر. الحنابلة جاءوا إلى هذا الأثر فقالوا هذا الأثر هو دليل ثبوت الكفارة، هذا الأثر دليل ثبوت الكفارة، وعندنا دليل آخر منه ثبوت القضاء، فجمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. قال ولنا أنهما يطيقان القضاء، هذا الآن تعليل الحنابلة لماذا أوجبوا القضاء مع الكفارة. ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر، والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما، كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم. من استدل بأن الله وضع عن الحامل الصوم فنجيبه بالحديث الآخر الذي فيه أن الله وضع كذلك على المسافر الصوم، ما المقصود بأنه وضع عنه الصوم؟ في أثناء سفره. قال وكذلك الحامل والمرضع في أثناء عذرهما. قال ولا يشبهان بالشيخ الهم لأنه عاجز عن القضاء مطلقا، الذي يستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، يقول فرق بين الحامل والمرضع وبين الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم مطلقا. أما المرأة الحامل والمرأة المرضع فإنها متى وضعت أو متى فطمت رضيعها تستطيع الصيام بخلاف غيره. قالوا هما يقدران عليه. قال أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء. إذن الحنابلة، وهذا من الأمور التي قد يعني فيها كما يقال شيء من الإلغاز، يستعملان أثر عبد الله بن عمر وابن عباس ولا يذهبان مذهبيهما. عبد الله بن عمر وابن عباس قال بالقضاء بالكفارة فقط ولم يقولا بالقضاء، والحنابلة يستدلون بأثر عبد الله بن عمر وأثر عبد الله بن عباس على مذهبيهما، على مذهب الحنابلة. كيف ذلك؟ فقالوا أثر ابن عباس وابن عمر لا مخالف لهما من الصحابة في ثبوت الكفارة، هذا فهم الحنابلة الآن. قالوا وعندنا دليل القضاء دليل آخر، فنجمع بين قول ابن عمر وابن عباس وبين قول من قال إن عليهما القضاء، فيثبت للحائض والمرضع إذا خافتا على الرضيع أو على الجنين، نجمع لهما بين القضاء والكفارة. وهذا كما قلنا نسب إلى مالك وكذلك للشافعي، وهو قول الإمام أحمد وقول جماعة من أهل العلم. فهذه خلاصة المسألة حتى تفهم المذهب، لأن هذه المسألة يعني تطرح كثيرا، وربما لا يفهم البعض لماذا خالف الحنابلة أو كيف يجمع بين قولهم وبين قول عبد الله بن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهما. إذن المذهب ما هو يا إخوة؟ التفريق بين الحامل والمرضع إذا كان الفطر لمصلحة النفس أو لمصلحة الغير. نعم فضل. الوضع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، يطعم فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، لقول الله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة الشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. مسألة: وعلى سائر القضاء. نعم. إذن وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معلوم أن هذه الآية منسوخة. هذه الآية أول ما نزلت، نزلت أن الذي يستطيع الصيام ولا يريد أن يصوم فله أن يفطر ولكن يكفر، ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية لم تنسخ في حق الشيخ والشيخة الكبيرة، فقال: فأما الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان الصيام بسبب الكبر يثبت لهما هذا الحكم، بمعنى أنهما عليهما الكفارة دون القضاء. رجل الكبير وألحق به من به مرض لا يرجى برؤه حتى لو كان شابا، مرض يشق معه الصيام أو لا يستطيع معه الصيام، وهذا المرض من الأمراض التي تسميها باللغة المعاصرة الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها في عرف الناس وعلمهم، فقالوا: فمثل هذا يجب عليه أو تجب عليه الكفارة ولا قضاء عليه. إذن دليل ذلك الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: هذه الآية لم تنسخ في حق الشيخ والشيخة الكبيران وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه. مسألة: على سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بدماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تطعمها تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ودت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. نعم. قال: وعلى الجميع إنما يثبت عليه القضاء، اللهم إلا ما جاء في الحامل والنفساء أنها تجمع بين القضاء والكفارة، لكن يريد بذلك أنه ليس عليهما إلا مسألة القضاء إلا حالة فيها الكفارة المغلظة مع القضاء، وهو الذي جامع أهله في نهار رمضان، الذي جامع أهله في نهار رمضان. والمقصود هنا بالجماع هو الإلاد، فليس كل إنزال للشهوة في رمضان يجب هذه الكفارة. نعم، من أنزل عامدا فإنه يفطر، ولكن الكلام على الكفارة، فالكفارة لا تكون إلا من جماع، الكفارة لا تكون إلا من جماع. وقد جاء ذكر الكفارة التي هي كفارة الظهار التي ذكرت في سورة المجادلة، كفارة المجامع في نهار رمضان هي كفارة الظهار. قال: فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، يعني أنه لا يحل له أن ينتقل من صورة إلى أخرى حتى يعجز عن الأولى. فالأصل أن يعتق، فإن عجز يجب عليه الصوم، ولا ينتقل من الصوم إلى الإطعام إلا بعذر شرعي، لأن الناس في هذه المسألة يستسهل، تقول: لو تصوم شهرين متتابعين، قال: لا لا، الإطعام لا، لا يحل لك الانتقال من الصوم إلى الإطعام حتى يكون لك عذر شرعي في ترك الصوم، يعني أنك تعجز عنه العذر الذي يبيح لك الفطر في رمضان بمثله، أما غير ذلك فلا يجب عليك الصيام. يقول صعب، هذه الصعوبة مقصودة من الشارع لأنها كفارة حتى لا تقع في مثل هذا الذنب العظيم مرة أخرى، فهي كأنها عقوبة من الشرع لهذا الذي فعل ذلك أن يصوم شهرين واشترط فيه التتابع، ومعنى ذلك أنك إذا أفطرت يوما بدون عذر عليك أن تستأنف مرة أخرى تبتدئ الصيام من جديد. لكن إذا كان الفطر في وسط الشهرين بعذر قالوا لا يكمل ولا يحتاج إلى البدء مرة أخرى. أما من أفطر عامدا بدون عذر فيجب عليه أن يبدأ في الشهرين من البداية، فالتتابع شرط، فإن لم يستطع لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا. قال فإن لم يجد سقطت عنه، هذه المسألة فيها خلاف. لماذا؟ قالوا هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع حتى الإطعام، يعني سأله تعتق رقبة قال ليس عنده، تستطيع الصيام قال لا، قال تطعم 60 مسكينا قال ليس عندي، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت واجبة في ذمته لأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الكفارة إذا أيسر. ولما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام من غير طلب، جاء والرجل جالس، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه إياه حتى يكفر، فأعطاه له، فقال له يا رسول الله إني فقير، يعني ليس في المدينة أفقر مني على من أتصدق. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهله. فقالوا لو كانت الكفارة واجبة لما جاز له أن يأكل منها، الكفارات لا يجوز للإنسان أن ينتفع بها، هذه قاعدة، الكفارات الإنسان لا ينتفع بها، بخلاف مثلا ما يتعلق بالأضحية وما يتعلق بالهدي، فهذا يسمى دم الشكران، وهذا الدم يجوز لك أن تأكل من لحمه. أما ما كان على سبيل الكفارة وسد النقص فإن الإنسان لا يطعمه. فقالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أطعمه ذلك، فدل ذلك على أنها ما عادت كفارة لعجزه ولفقره، فلذلك قال الحنابلة فيطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه، خلاص لا يطالب بشيء، يجب عليه القضاء فحسب ولا يجب عليه شيء من الكفارة. غير الحنابلة يرون لا، يرون أن الكفارة ثابتة في ذمته وينتظر متى أيسر واستطاع فإنه يخرجها. نعم. مسألة، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن كان في يومين فعلى وجهين، أحدهما تلزمه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها وتداخل كالحدود، كما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر. والثاني تلزمه كفارة ثانية اختارها القاضي لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان، كما لو كان في رمضانين. نعم. طيب، رجل جامع أهله في نهار رمضان ولم يكفر، ثم في نفس اليوم عاد فجامع أهله، في نفس اليوم لم يخرج عن هذا اليوم، فهذا ليست عليه إلا كفارة واحدة، لأن تكرر سبب الكفارة قبل التكفير لا تتكرر معه الكفارة. إذا تكرر سبب الكفارة قبل التكفير عنها فإنه لا يكرر الكفارة، تكفيه كفارة واحدة. يعني لو جاءنا رجل فقال مثلا والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، ثم جاء بعد ساعة والله لا أفعلن كذا، ثم لم يفعل، هل نلزمه بكل مرة أقسم فيها كفارة أم عليه كفارة قسم واحد؟ قسم واحد. لكن لو قال والله لا أفعلن كذا ثم لم يفعل وكفر، ثم حلف مرة أخرى قال والله لا أفعلن كذا، وهنا نقول في كل مرة يقسم ثم يخلف يجب عليه الكفارة. إذن إذا تكرر سبب الكفارة قبل القضاء أو قبل الكفارة فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. قال ولا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا إذا كان في يوم واحد. لكن إن كان في يومين ولم يكفر، يعني رجل جامع أهله في نهار رمضان في يوم ثم في اليوم التالي وقع في نفس الأمر وما كفر، هل تلزمه كفارة أم كفارتان؟ ذكر في المذهب روايتين، ورواية الكفارتين أقرب، لأن كل يوم في رمضان عبادة مستقلة، كل يوم في رمضان عبادة مستقلة، رمضان ليس شيئا واحدا، ليس كالصلاة مثلا، الصلاة من أولها إلى آخرها بركوعها وسجودها عبادة واحدة، لكن رمضان هو 30 عبادة، في كل يوم عبادة مستقلة لها أحكامها، بدليل أن العبد إذا أفطر في يوم لا يلزمه أن يفطر في اليوم التالي، يمكن للإنسان أن يفطر بعض رمضان وأن يصوم بعضه، هذه عبادات مستقلة، كل يوم هو عبادة مستقلة بذاتها. إذن فولما أفسد اليوم الأول وجبت عليه الكفارة، هذه وحدها حتى وإن لم يكفر، ثم إذا أفطر في يوم آخر أو جامع في يوم آخر هذه مسألة مستقلة، كما لو حلف مرتين على أمرين مختلفين ولم يكفر. يعني لو قال والله لا أفعلن كذا ثم جاء بعد قليل ولم يكفر بعد وحلف على شيء آخر مختلف، عليه كفارة أو كفارتان؟ كفارتان، لأن هذين قسمان مختلفان على أمرين مختلفين. نعم. مسألة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية نص عليه لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول، فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. هذه لها صورتان، لو أن الرجل جامع أهله ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم بعد الكفارة، أعتق رقبة، جامع أهله وأعتق رقبة ثم جامع أهله في نفس اليوم، فهل تثبت عليه كفارة ثانية أم لا؟ هذا مبني على أصل عند الحنابلة. ما هو هذا الأصل؟ أن من لزمه الإمساك في رمضان وهو الذي يفطر لسبب من الأسباب كمسألة الجماع، هذا أفطر بلا إشكال ويقضي، قالوا لكن يجب عليه الإمساك وتلزمه أحكام الصائم. يعني الرجل الذي يحتاج في السفر إلى الطعام والشراب، قالوا هذا يأكل ويشرب ولكنه لا يجامع، قالوا لحرمة الشهر، وإذا جامع لزمته الكفارة. طيب، الذي جامع أهله في نهار رمضان هذا أفطر، مع ذلك قالوا يحرم عليه الجماع، بل ويأمرونه أن يمسك باقي يومه ولا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ قالوا لحرمة الشهر. وعلى هذا فرعوا أنه لو جامع أهله في نهار رمضان ثم كفر ثم عاد فجامع أهله، قالوا تلزمه كفارة ثانية لأنه انتهك حرمة الشهر. طيب، هو مفطر؟ قالوا وإن كان، هذا القول الأول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر ليس بصواب، وأن من أفطر لعذر أو لغير عذر وثبت عليه ذلك فإنه يجوز له ما يجوز للمفطر. رجل مسافر هل يجوز له أن يجامع أهله؟ قالوا نعم، حتى في نهار رمضان، حتى في نهار رمضان، قالوا لأنه خرج عن أحكامه، خرج عن أحكامه. وعلى ذلك قالوا هذا الذي جامع أهله في نهار رمضان سواء كفر أو لم يكفر وعاد وجامع في نفس اليوم هي كفارة واحدة، لأنه أفسد عبادة واحدة، هي كفارة واحدة، أفسد عبادة واحدة، وهذا قول قوي. الصورة الثانية أن يكون ذلك في يومين كما سبق، وهذا واضح أن فيه كفارتين. نعم. مسألة: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة للقضاء. نعم، هذه المسألة التي قلناها، كل من لزمه الإمساك في رمضان، فإذا حصل أنه قد جامع أهله فإنه يثبت عليه أو تثبت عليه الكفارة. نعم. مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، لقوله سبحانه: فعدة من أيام أخر. نعم، رجل مريض واستمر مرضه إلى ما بعد رمضان حتى مات، هو مريض فثبت له الفطر، ثم استمر معه هذا المرض ما شفيه حتى مات، متى يثبت عليه القضاء؟ إذا شفي. فهذا الرجل لم يثبت له القضاء لأنه لم يشفى ومات في مرضه، فمثل هذا لا قضاء عليه، ولا يطالب أولياؤه لا بالقضاء ولا بالكفارة، لا يطالب أولياؤه لا بالقضاء ولا بالكفارة، لأنه إنما يثبت عليه وجوب القضاء أو الكفارة متى برئ من مرضه. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط، أو عفوا هذه المسألة احنا سبقنا به الكلام، قال: وإن ترك القضاء حتى مات العذر. طيب، قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. إذن عفوا قد سبق الذهن، إذن من صام أو من أفطر في رمضان واستمر مرضه حتى دخل عليه رمضان آخر، هذه صورة المسألة، رجل أفطر واستمر المرض حتى دخل عليه رمضان آخر، فهذا ليس عليه إلا القضاء فقط. لماذا؟ لأنه ما شفي حتى يجب عليه القضاء، وما فرط ما حصل منه تفريط، فربما يجمع رمضانين أو ثلاثة، بعض الناس قد يطول المرض، ونقول لهم: لا يجب عليكم إلا القضاء فقط. طيب، تفضل الصورة التي بعدها. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وعن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصار عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فيطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه. رواه الأسرم في السنن. نعم، ترك الشارح رحمه الله تعالى بعض كلام المصنف لم يعلق عليه، فقال: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، إن ذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أن من فرط حتى دخل عليه رمضان آخر، يعني رجل أفطر في رمضان لعذر، أو امرأة حاضت في رمضان ثم تهاونا في القضاء حتى دخل عليهما رمضان آخر، فيجمعان مع القضاء الكفارة، يجمعان مع القضاء الكفارة. أما القضاء فهو مكان الصوم، وأما الكفارة فلأنهما دخل عليهما رمضان آخر، وإنما وقت القضاء ما بين رمضان إلى رمضان، هذا وقت القضاء. قال: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. هذه المسألة التي ذكرناها، يعني الإنسان كان مريضا ثم لم يشفى حتى مات، فهذا لا شيء عليه، ولا تجب على أوليائه لا قضاء ولا كفار. قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. أما إذا شفي ثم أدركه الموت قبل أن يقضي، ففي هذه الحالة يطعم عنه، قالوا: من تركته، وهذا واجب لأن هذا دين الله، تعامل الكفارات هنا معاملة الديون، يعني تؤخذ من التركة قبل القسمة، تؤخذ من التركة قبل القسمة. قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. طيب فإن لم يكن له تركة فهنا يشرع لأوليائه أن يطعموا عنه، هذا المذهب. ولا يرون الحنابلة لا يرون صيام الفريضة عنه، يعني قالوا من صام من أفطر في رمضان وليه لا يصوم عنه الفرض. الحنابلة قالوا لا يصام عن الميت إلا النذر، لا يصام عن الميت إلا النذر. لذلك قال وإن كان لغير عذر أطعم عنه، ما ذكر القضاء، لا يصوم أحد عنه إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. إذن مذهب الحنابلة يا إخوة هو ماذا؟ أنه لا يصوم أحد عن أحد إلا صيام النذر. واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تصوم فماتت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فقالوا فنذر الصوم هو الذي يقضى، أما صوم الفريضة فإنه لا يقضى، وإنما ليس فيه إلا الكفارة. وبعض أهل العلم استدل بعموم حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا هذا عام فيشمل صوم الفريضة ويشمل صوم النذر، وهذا قول قوي، هذا قول قوي أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم، هذا في عموم ليس فيه تخصيص نوع صوم على نوع، صام عنه وليه. وهذا الصوم يا إخوة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب ولا وليس على سبيل الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه في بيان أن هذا جائز، أن هذا مشروع، ولكن لا يوجب عليهم شيء من ذلك. نعم نقف هنا إن شاء الله تعالى. لا، هذا رمضان الذي يصومه هو هذه عبادة وقته، ثم يصوم بعد أن ينتهي هذا رمضان يصوم رمضان الذي قبله الذي فاته، فإن كان لعذر فعليه القضاء فقط، وإن كان غير عذر جمع مع القضاء الكفارة. لا لا، ليس المفرد الإمام أحمد. ها؟ هذا هو قول أقوال قول لا، كلاهما له حظ، لكن القول بأنه إذا أفطر فتجب له عموم الأمور التي تكون المفطر هذا قول قوي يعني حقيقة، يعني أنه لا يلزمه شيء، إذا كفر تلزمه كفارة واحدة ليست كفارتان، ويستطيع أن يأكل أن يشرب، المسافر إذا أكل وشرب له أن يجامع أهله قال أصبح مفطرا. هذا أيضا من المسألة حصل فيها خلاف، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر له بكفارة واحدة ولم يأمر لزوجته، فبعض أهل العلم قال بل نحن على الأصل النساء شقائق الرجال، فما ثبت للرجل يثبت للمرأة إلا إن دل الدليل على التخصيص. وبعض أهل العلم قال ننظر، فإن كانت المرأة طاوعته فعليها الكفارة، وإن كان أجبرها على ذلك بعضهم قال صومها صحيح، ليس فقط ليس عليها كفارة، قالوا صومها صحيح لأنها أجبرت على ذلك، وبعضهم قال لم تذكر المرأة إذن فلا كفارة عليها. بارك الله فيك.